السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35,400 و36,400 بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28,700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله في خاتمة ما سلف من بيان ما تعلق بالإيمان بصفات الله أن أهل السنة وسط في تقرير ذلكم الباب بين فرق الأمة، بسط البيان في تحقيق وسطيتهم في خمسة أبواب من أصول الاعتقاد، فقال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، إلى قوله: وبين الخوارج. فالمذكور هنا خمسة أصول اعتقادية تبين وسطية أهل السنة. فأولها باب أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. إذ تقدم أن التعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وأن التمثيل هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وطريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات جادة سوية بين الطرفين. وثانيها باب القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الجاعلين العبد مجبورا لا اختيار له. فالأولون وهبوا العبد كامل الاختيار كمالا لا يبقى معه لله شيء، والآخرون سلبوا العبد اختياره سلبا لا يبقى له منه شيء، حتى جعلوه بمنزلة الآلة في يد مستعملها. وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله مشيئة واختيارا، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله واختياره، فكانوا وسطا بين الفريقين. وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية من القدرية الزاعمين إنفاذ القدر، الزاعمين إنفاذ العقاب والعذاب من الوعيد فلا يتخلف أبدا. فكل ذي كبيرة عندهم مخلد في النار، وهدى الله أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فجعلوا أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فينفذ وعيد الله في من شاء منه، ويتخلف وعيد الله في من شاء منهم. ورابعها باب أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى بلدة حروراء التي انحازوا إليها من بلدان العراق، والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، فصاحب الكبيرة خارج دائرة الإيمان عند هؤلاء وهؤلاء، لكنهم مختلفون فيما يصير إليه بعد خروجه من الإيمان، فالخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر، بل جعلوا له رتبة بين الفسطاطين سموها بالمنزلة بين المنزلتين. فالقدر الذي يشتركون فيه في حكمهم على صاحب الكبيرة هو إخراجهم له من دائرة الإيمان، ثم يفترقون فيما يخرج إليه، فالخوارج يجعلونه كافرا، والمعتزلة لا يجعلونه كافرا ولا مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم تتفق الطائفتان بجعله في الآخرة مخلدا في النار، ففاعل الكبيرة عندهم مستحق للنار. وقابلهم المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وقابلهم الجهمية والمرجئة الذين يجعلون فاعل الكبيرة كامل الإيمان، وهدى الله أهل السنة فجعلوا فاعل الكبيرة ناقص الإيمان غير كامله، لكنه غير خارج من دائرته، فالكبيرة عندهم تفضي إلى النقص ولا تفضي إلى النقض، فبها ينقص إيمان العبد ولا ينقض. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغيرهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، فهدى الله أهل السنة إلى معرفة منزلة الصحابة اللائقة بهم وفق ما سيأتي بيانه في أصل مستقبل مفصل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالوسطية المنسوبة إلى أهل السنة أنهم عدول خيار ثابتون على الصراط المستقيم والدين القويم، أنهم عدول خيار ثابتون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية المراد تحقيقها شرعا تجمع وصفين، فالوسطية المرادة شرعا المراد تحقيقها شرعا تجمع وصفين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر البراءة من طرفي النقيض إفراطا وتفريطا، البراءة بين طرفي النقيض إفراطا وتفريطا. هذه هي الوسطية المراد تحقيقها شرعا، ومن فروعها عند أهل السنة المذكور هنا في هذه الأبواب. فليست الوسطية هي كون العبد في نقطة بين رأيين أو بدعتين أو هوين، كلا، بل المراد بها إقامة النفس على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. ثم تجدد للناس من معناها ما خالفوا فيه الطريقة الشرعية والسبيل السوية، فصار كثير ممن يشيد بالوسطية اليوم يقصد بها ملاينة الخلق في تذويب الحق. فالوسطية عنده أن تكون ملاينا للناس فيما يتركون من الحق، وليس هذا هو المراد بمدح هذه الأمة في قوله تعالى في سورة البقرة، إيش الآية ذكرونها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمراد كوننا عدولا خيارا على أمر الله. فمثلا من يبدي الوسطية في أمر محرم بين فريقين، فريق منهمك فيه مستكثر منه، وفريق يأخذ منه نزرا يسيرا، فيزعم أن الوسطية بين هذا وذاك ليست الكثرة ولا القلة، بل تمتيع النفس بما يستحسن من هذا دون مجافات للباطل الذي عليه الناس، فيجعل الوسطية وفق هذا المعنى في باب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو العلم أو الإعلام أو الأخلاق أو السلوك. وإذا أريد الوقوف على الوسطية في شيء من أبواب الحياة بحكمها شرعا نظر إلى دلالة الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة فهو الوسطية، وإن سماه قوم تشددا وسماه آخرون تهاونا، فإن أخذ الشريعة يجتمع فيه الناس بين طرفين، بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، فالهدى بين ضلالتين والحق بين باطلين والحسنة بين سيئتين.

وذكر أن كون الله فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، أي ثابت المعنى بما تعرفه العرب، فيجتمع في وصفه سبحانه وتعالى وصفه عز وجل بالمعية ووصفه سبحانه وتعالى بالعلو مع صون ذلك عن التحريف وتنزيهه عن الظنون الكاذبة التي لا تصدقها اللغة ولا تشهد بها الفطرة ولا يوافقها المنقول عن سلف الأمة. ووقع في بعض نسخ الواسطية بيان شيء من تلك الظنون الكاذبة، ومنها نسخة ابن قاسم في مجموع الفتاوى، والكلام المذكور هناك هو شبيه كلام المصنف، فهو يخرج من مشكات قوله، لكن نسخ الواسطية العتيقة ومنها نسخة مقروءة على مصنفها ليست فيها هذه الجملة، وكأنها أخذت من كلام له آخر ثم جعلت في هذا الموضع إبلاغا في البيان، والكلام المنقول فيها هو شبيه بكلام أبي العباس بن تيمية لكنه مفقود من الكتب التي بأيدينا له. ومما ينبه إليه أنه يوجد له رحمه الله كلام كثير نافع لا يوجد في كتبه التي انتهت إلينا، ككلام له ينقله أصحابه كابن مفلح صاحب الفروع والآداب أو أبي عبد الله بن القيم صاحب زاد المعاد وغيره، وربما وجد في هذا الكلام شيء فصل جزل لا تجده في الكتب التي بأيدينا لابن تيمية، ككلام له نقله تلميذه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية عن الشهادة للمعين من الكافرين بالنار، فإنه مع شدة الحاجة إليه وكمال بيانه له بما قرره من دلائله من الكتاب والسنة غير موجود في كلامه رحمه الله في الكتب التي انتهت إلينا. والمقصود بيان وجه ما وقع في بعض النسخ الواسطية من عد بعد بعض تلك الظنون. ودخل كما ذكر المصنف في إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، أنه سبحانه وتعالى له العلو مع معية خلقه، مع معيته خلقه، أنه عز وجل قريب في علوه، ففيه إثبات قربه سبحانه وتعالى مع علوه، فالأمر كما قال علي في دنوه قريب في علوه. والقرب الإلهي المذكور في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فالقرب مفيد النصر والتأييد والتمكين والعزر والرضا والمحبة، وهذا ليس لكل أحد من الخلق بل يختص بالمؤمنين. فمن الفروق بين المعية والقرب أن المعية تكون عامة وخاصة، فتكون عامة للخلق أجمعين بالعلم، وخاصة للمؤمنين بالتوفيق والنصر والعزر. وأما القرب فلا يصح فيه إطلاق أن منه عام ومنه خاص، بل القرب كله خاص، وهو الذي تدل عليه أدلة القرآن والسنة، والآيات التي فيها إطلاق القرب مما يتوهم أنه لله كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هي في تفسير السلف قرب الملائكة، فالقرب العام إذا وقع ذكره في خطاب الشرع يكون لغير الله كالملائكة، وأما إذا جعل قربا من الله يذكر لأحد من الخلق فإنه قرب خاص يكون مع المؤمنين فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لما فرغ المصنف من ذكر جمل من القول المتعلقة بالإيمان بالله شرع يذكر جملا أخرى تتعلق بغيره من أركان الإيمان، فقال: ومن الإيمان به أي بالله وبكتبه، فهو أمر يقترن فيه الإيمان بالله بركن آخر من الإيمان وهو الإيمان بكتب الله، وهو المذكور في قوله: الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، ثبتت بذلك الأدلة وانعقد عليه الإجماع. والقرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة له، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة في بيان كلام الله عز وجل، فإن الطائفتين اجتمعتا على أن كلام الله معنى قائم بذاته، أن كلام الله معنى قائم بذاته فليس بحرف ولا صوت، ثم افترقت الطائفتان فانتحلت الكلابية القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، فهو ليس كلام الله لكنه حكاية عنه، وانتحلت الأشاعرة القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله فليس هو كلام الله لكنه عبارة عنه. فالقرآن الذي بأيدينا ليس هو عين كلام الله على المذهبين، وإنما هو حكاية أو عبارة حكاها أو عبر عنها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم على أقوال عندهم في ذلك. وامتنعت الأشعرية وهي فرخ الكلابية عن القول بالحكاية لزعمهم أن الحكاية تقتضي المماثلة، فإذا قيل حاكيت الشيء فالمقصود ماثلته، واختاروا لفظ العبارة، وكلا المذهبين مذهب مردود مردود عليه بما جاء في القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به وأن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وعرضه عليه والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فإذا أضيف إلى غير الله عز وجل كقوله تعالى وإنه لقول رسول كريم فليس المراد أن الرسول هو المتكلم به حقيقة بل المتكلم به حقيقة هو الله والرسول الملكي مبلغ له وهذه المسألة لها آثارها الكثيرة في علوم عديدة خاصة علوم أصول الفهم المعروفة بأصول الفقه ومصطلح الحديث والعربية فإن هذا الاعتقاد الخفي دب فيها حتى حول جملة من مسائلها عن وجهها فهي حقيقة بما وصفه بها علامة الأصول محمد الأمين الشنقيطي في قوله إنها من المسائل التي يقال فيها إن النار تحت الرماد بل بلغ الأمر دخولها علم التجويد والقراءات وأدنى ما دخلت فيه منه أن تجد أن بعضنا يحمل إسنادا في قراءة القرآن آخره عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل فهذا إسناد باطل هو على مذهب هؤلاء القوم على اختلافهم وسواء السبيل الذي دل عليه الدليل أن إسناده عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل وكفى أهل السنة فخرا أنهم موصولون بالله سبحانه وتعالى في سماع كلامه وكفى أولئك خزيا أنهم مقطوعون عن سماع كلام الله سبحانه وتعالى منه بواسطة جبريل وأن محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل فجعلوا جبريل آخذا له من اللوح معبرا عنه بهذه الألفاظ التي بين يدينا فغاية قولنا أن القرآن من الله مبنى ومعنى وغاية قولهم أن القرآن من الله معنى إيش؟ لا مبنى أن القرآن من الله مبنى معنى لا مبنى ولذلك الآن أخذ القرآن فيه ترك كثير مما كان عليه السلف في أخذ القرآن وهذه تحتاج إلى كلام واسع لكن أول ما ينبغي أن يلقن الآخذون للقرآن من أبنائنا باب القرآن كلام الله هذا أول ما يلقنون إذا أردت أن يحفظ ابنك أو أردت أن تقوم على أحد من الطلبة يحفظ القرآن فليكن أول ما تجعله في قلبه أن يعلم أن القرآن كلام الله فإن هذا مما يقوي أخذه القرآن وقديما قالوا كلام الملوك ملوك الكلام كلام الملوك ملوك الكلام فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى ومما يؤسف عليه انتهاء حالنا إلى وقوف أكثرنا مع الاعتقاد ألفاظا لا حقائق فتجده يدرك مذهب أهل السنة في القرآن وفي كلام الله فإذا أردت آثاره في علمه وتعليمه وهدايته وإرشاده وجدته ضعيفا واعتبر هذا في الباب الذي ذكرته باب القرآن كلام الله هل نجده في أنفسنا تلقينا وتعليما وتعريفا للناس وحظا لهم على العناية بالقرآن لأنه كلام الله وإذا كان الناس يتطلعون إلى صدور الأوامر الملكية بلهفة فإن العارفين بالله يتطلعون إلى كلامه سبحانه وتعالى بلهفة لا تعدلها لهفة ولما سئل شيخ شيوخنا عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى عن الآلة التي يكون بها طالب العلم مفسرا قال أولها الفرح بالقرآن، أولها الفرح بالقرآن، يفرح بالقرآن حتى يرى ذلك الفرح على محياه ويعرف من حاله، فتجد رغبته في القرآن مقدمة على رغبته في غيره. وكان ببعض نواحي نجد رجل يقال له هميجان بن مذيور رحمه الله، توفي قريبا عن نحو 107 سنوات، وذكر لي أنه لما بلغ 40 وكان ابتدأ طلب العلم على الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشثري وشرع يحفظ القرآن، ضعف نور عينيه فخاف أن يعمى ولم يحفظ القرآن، فترك كل علم سوى القرآن الكريم حتى حفظ القرآن الكريم، فحفظ الله سبحانه وتعالى عليه عينيه حتى مات رحمه الله تعالى. وكان يجلس كل فجر إلى أن تطلع الشمس يقرأ القرآن، وكان يختم رحمه الله كل 3، بقي على هذا النشاط مع كبر سنه لشدة فرحه بالقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الإيمان أدرج فيه ركنين آخرين، هما الإيمان بالكتب والرسل، فقال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين إلى آخر كلامه. ومنشأ ذكر الإيمان بالكتب والرسل هنا هو أن المذكور بعد من الإيمان برؤية المؤمنين ربهم مما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل، مما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل، فالإيمان به إيمان بمن أخبر عنه من ملائكة الله من كتب الله ورسله. فيؤمنون أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وهذه اللفظة عيانا وقعت عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم عيانا، وفيها التصريح أن الرؤية تكون بالعين. يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، في أصح أقوال أهل العلم أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف، وهذا يشمل الخلق جميعا. وأما الرؤية التي تكون في الجنة فهي مختصة بالمؤمنين لانفرادهم باستحقاق الإنعام، ولا نعمة لله عليهم أعظم من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في الجنة.

هو كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. ذكره عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة. والمراد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أي فيما جاء به من الوحي من القرآن والسنة، فيكون اليوم الآخر اسما جامعا لكل ما يكون بعد الموت، فما يكون بعد الموت مندرج في حقيقة اليوم الآخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى نبذا من القول في متعلقات الإيمان باليوم الآخر، فبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن الله والدين والرسول صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبتنا الله وإياكم بذلك. وأما المرتاب فيقول آه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها. واللفظ المذكور هو ثابت في النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله، ووقعت كذلك في بعض المسانيد. ويؤمن أهل السنة والجماعة أيضا بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجريه الله فيه على العبد من نعيم أو عذاب، وهو ما يجريه الله على العبد فيه أي في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فتجدد الموزونات وتكاثرها صح به وفق اللسان العربي أن يذكر بالجمع فيقال الموازين، وأما باعتبار الحقيقة فهو واحد، فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال، فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال. فالوزن يوم القيامة كائن على ثلاثة، فالوزن يوم القيامة كائن على ثلاثة: الأول العامل، والثاني عمله، والثالث صحيفة عمله، والثالث صحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق يوم القيامة. والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه يعرض على العبد عمله ويقرر عليه، يعرض على العبد عمله ويقرر عليه. والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. وذكر المصنف أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم يوم القيامة، فإنهم يقدمون يوم القيامة ولا حسنة لهم، لأنهم جوزوا بتلك الحسنات في الدنيا. والمراد بحسابهم تبكيتهم على أعمالهم وتوبيخهم وتقريعهم عليها، تبكيتهم على أعمالهم وتوبيخهم وتقريرهم عليها. وهذا هو الفصل في مسألة طويلة الذرع، هل يحاسب الكافر أم لا؟ والصحيح أن الكافر لا يحاسب ويحاسب، فهو لا يحاسب حساب من توزن حسناته وسيئاته، لكن يحاسب حساب من يوبخ ويعنف ويلام على أعماله التي عمل. ثم ذكر المصنف أنه في عرصات القيامة، والعرصات هي المتسعات، الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. فليس المراد بقوله بين وقوعه كذلك بين الجهتين، ولكن وقوعه بالإيصال من إحداهما إلى الأخرى، فلا يكون شيئا منحازا، تكون جهنم منه في طرف والجنة منه في طرف كحال الجسور التي نراها اليوم، لكنه يكون جسرا فوق جهنم يوصل إلى الجنة. فقوله بين أي باعتبار الإيصال، فبه ينتقل العبد من مروره على صلي جهنم وحميمها إلى انتهائه إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، والأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور عليه بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري: ثم يمر المؤمنون على الصراط، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وأما الكفار والمنافقون فلا يمرون عليه، إذ يحال بينهم وبينه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تبدى للخلق فرأوه وامتحنهم وعرفهم بنفسه، أمرهم أن من كان يعبد غير الله فليتبعه، فيقوم الكافرون فيتبعون آلهتهم رجاء أن تنصرهم في ذلك اليوم، فتأخذ بهم إلى نار جهنم فيلقون فيها، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى بالسجود له، فيسجد المؤمنون ولا يطيق المنافقين السجود، وتكون ظهورهم طبقا، لأن من سجد لله سبحانه وتعالى زورا في الدنيا مع إضمار باطنه الكفر بالله لا يقدر على السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا رآه. والذي يسجد لله سبحانه وتعالى طاعة وعبادة ومحبة فإن الله لا يخذل الساجدين له. ولذلك فإن الساجدين وإن أدخل منهم من أدخل النار يبقى السجود معهم فيعرفون بسجودهم فيخرجون من النار لأنهم من الساجدين. ثم يلقي الله سبحانه وتعالى الظلمة على المؤمنين والمنافقين، ويجعل الله عز وجل للمؤمنين أنوارا بقدر أعمالهم يهتدون بها إلى الصراط المستقيم، وأما المنافقون فلا نور لهم، ويطمعون في أن يستدلوا بنور المؤمنين فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فيحول الله عز وجل بينهم وبين نور المؤمنين فيسقطون في نار جهنم، ويهتدي المؤمنون إلى الصراط المستقيم فيختص المرور بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المؤمنين المارين على الصراط المستقيم يتفاوتون في سرعة مرورهم بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي الإبل المعدة للركوب من الرواحل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم، فيلتقط من فوق الصراط ويقع مكدوسا في جهنم. والكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات طرفين أو ثلاثة، وهي التي معروفة في بعض البلاد النجدية إلى يومنا هذا، تستخدم آلة لإخراج المطبوخ من الغنم وغيرها وعزله عن القدر الذي طبخت فيه، فإنه يخرجونه بحديدة على هذه الصفة، فهذا هو الذي تسميه العرب كلوبا. ثم يوقف الله سبحانه وتعالى الذين عبروا الصراط أي اجتازوه على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة الجسر الصغير، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أي المحشر أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. والشفاعتان الأوليان خاصتان به صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة الثالثة فلا تختص به، فهي له ولسائر الشفعاء من المؤمنين من الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فالشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في من استحق النار يندرج فيها نوعان: أحدهما شفاعة في من استحق النار أي صار حقيقا بها ألا يدخلها، والآخر شفاعة في من دخلهم في من دخلها منهم أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع من الشفاعة مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وليس في الأدلة ما يدل على أنه يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وهذا اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لما قرره شيخه هنا مع جماعة آخرين كالقاضي عياض والنووي وأبي الفضل ابن حجر، وما نحى إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أظهر والله أعلم. ويقوي هذا أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، كما ثبت هذا في حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه أنه لما انتهى الناس من المرور على الصراط وكان فيهم من ألقي في جهنم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تحل الشفاعة ويشفعون، يعني يؤذن بالشفاعة فتكون الشفاعة حينئذ. ومما ينبه إليه أن بعض الإخوان إذا سمعوا مثل هذه الأقوال يظنون أن من تكلم بها من المحققين كابن القيم لا يفهم ما يفهمونه ما يعرفونه هم من الأدلة ويظنونه دليلا، فيأتي أحدهم ويقول: إن الأنبياء كما ثبت في الصحيح دعاؤهم اللهم سلم سلم، وابن القيم لا يجهل هذا، لكنه هو وغيره لا يرون هذا نصا في الشفاعة. وهذه المسائل التي هي معتركات وأنظار واضطرابات بحار ليس الدخول فيها سهلا كما يظنه أكثر الناس، فإن المتكلم فيها بشيء لا يتكلم حتى يحقق النظر، ثم إذا أمعن وحقق النظر ومد يده في استخراج الأدلة يرزق غالبا من قال بها ممن قبله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مثل مسألة المرور على الصراط، يعني أنها خاصة بالمؤمنين، جاءني واحد وقال لي: هذا القول من قال به؟ فقلت له مباشرة، يعني بأيسر سبيل حتى يعني نقطعه، قلت له: هذا قول الشيخ بن باز وشيخنا بن حمين وأحد قولي الشيخ بن عثيمين. قال: يقولون هذا؟ المشكلة أن الانتساب إلى طلب العلم عريض، لكن تحقيق العلم كما ينبغي قليل. فدائما إذا وقع لك كلام لابن القيم أو ابن تيمية أو ابن فضل بن حجر أو غيرهم من قبلهم من الأعلام، لا تقل هذا الكلام ليس بصحيح خلاف الأدلة، حتى اجترأ الناس يأتون إلى كلام الإمام أحمد يقولون هذا بدعة. تقول له: الإمام أحمد يقول. قال: وإن كان العبرة بالدليل. ما شاء الله عليك، اعذروني، نتنزل العبرات من شدة الجرح. أو يقال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إنه يقول بالبدعة ولا يعرف الدليل، ما تخاف الله؟ هذه مشكلة يا أخوان، ما عاد في خوف من الله، ضعف عند طلاب العلم، تفوته الصلوات وليس له حظ من قيام الليل وليس له صيام تطوع، ثم يمد عنقه يرد على الإمام أحمد. هذا اللي يقولون فيها العوام ما تستحي، يعني ما تعاتل نفسك بنفسه في زكاة روحه وطهارتها؟ العلم هو بمسائل وكتب، العلم طهارة قلب، العلم صلاح مع الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه رجل ممن يطلب الحديث، فجعل له الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماء عنده لما نام، فلما أصبح لم يجد الماء قد تغير، فقال له: أولم تصلي من الليل؟ فقال: إني رجل مسافر. قال: لا يطلب العلم أحد لا يقوم الليل. ما يطلب العلم أحد ما يقوم الليل، أحلو يا أخي، يعني أقل الوتر ركعة، ثلاث ركعات، خمس ركعات، اجتهد على نفسك، كلما زدت في العمل عرفت قدرك، كل ما زدت في العمل عرفت قدرك، وفتح الله عز وجل عليك من العلم بما تصدق به كلمة سهل بن عبد الله التستري لما قال: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. العالم هو يعرف أن هذا هو الجهل، وأما المدعي زورا أنه من أهل العلم هذا سرعان ما يغره علمه فيعجبه ويرأس ويربع ويتكلم في مسائل العلم بأهون مما يكون، ولا يقوم في قلبه مشهد إجلال أولئك الأوائل السابقون من الأئمة. ولا تذهب بعيدا، هؤلاء القريبون إذا حاديت حالك بحالهم وجدت البون الشاسع بين حالك وحالهم، كما قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في رسالة له: وإذا كان هؤلاء ينكرون ما نحن عليه من العبادة وينسبوننا بذلك إلى التشدد، فكيف لو أدركوا أناسا أدركناهم على أحوال كانت لهم من العبادة؟ كيف؟ انتهى كلامه. كيف لو أدرك أناس إلى وقت قريب تجد لهم من العبادة والصلاح والزكاة ما يظن الإنسان به خيال؟ الآن تقول لبعض الأخوان أن الشيخ فلان كان يختم القرآن كل يوم مرتين، يقول هذه خيالات يا أخي، هذه عواطف، لا تحكمون أنفسكم. هذا يعني قريب، ناس قريب، فيقول هذا خيال. نعم خيال عند أولئك الجامدون الذين لم تتلطف قلوبهم بمعرفة الله ومحبة كلامه سبحانه وتعالى، هذا خيال. لكن الذي يحب الله سبحانه وتعالى يحب كلامه يفعل مثل هذا. فطالب العلم لا يقطع عن الله بمثل هذه المقالات، بل يستكثر مما يقربه إلى الله عز وجل. ثم إذا نظر في المسائل إياك وبدعة ما يقال رأي الباحث، لا، استحضر حالك بين يدي الله عز وجل وحال هؤلاء. الآن هذه رأي الباحث، يأتي الإنسان طالب في العقيدة ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير، ثم يقول عن أقوال الكبار هذا قول ضعيف، هذا قول باطل، بكلام بارد، ولا يستحضر أبدا. أنا أسأل بصدق كل من كتب رسالة علمية عندما كان يناقش الأقوال، هل كان يشهد منزلة هؤلاء في العلم والدين؟ هل كان يعرف ما لهؤلاء من الصلة بالله عز وجل والقرب من الله عز وجل الذي يقع به التسديد والهداية؟ ما التسديد والهداية مو بكثرة الكتب. يجيك واحد يقول أنا في رسالتي 1300 كتاب راجع، فكان ماذا؟ لذلك لما قيل عند الإمام أحمد كان معروف، يعني الكرخي، قليل العلم، قال مه، كان معه أصل العلم خشية الله، كان معه أصل العلم خشية الله. والمقصود أن تعلم أن النظر في هذه المسائل يحتاج إلى شهود حال كاملة مع إحسان الظن بمن تكلم بها من السابقين رحمهم الله. فتصير الشفاعة الثالثة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره في من استحق النار ودخلها أن يخرج منها. ثم ذكر المصنف أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة عمن دخلها، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها، ومن أراد تفصيلها فعليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء،

فهذه الضلالات والبدع يبقى لها وراث في كل قرن من قرون الأمة. لذلك بعض الناس يقول يا أخي ما في حاجة لعلوم الاعتقاد، الناس كلهم مسلمين على عقيدة طيبة. طيب هل هم خير من محمد صلى الله عليه وسلم الذي قيل له في المدينة بعد مكة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ هذه الآية آية مدنية فيها الأمر له صلى الله عليه وسلم بالعلم بتوحيد الله عز وجل. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه الأمر بالعلم بالتوحيد فإن غيره أولى بأن يؤكد عليه. والمعارف النافعة للقلوب إذا لم تكرر فرت منها. وأدل شيء طريقة الشرع، فإن طريقة الشرع التكرار، وأما ما يسمى بطريقة التجديد هذه طريقة حادثة، وهي من آثار الحياة الغربية التي وصلت إلينا، صارت في كل شيء. يقول غير جدد، غير وجدد على إيش؟ لابد أعرف ما يغير وما يجدد وما لا يقبل أبدا أن أغير. اعتبر هذا في قاعدة الشرع في أمور كثيرة. لو استقرأتم أحكام الصلاة وجدتم أن مبناها على التكرار في مواضع كثيرة، تكرار في ركعاتها، تكرار فيما يقرأ منها، تكرار في أذكارها، بل بلغ التكرار فيها أنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيد والجمعة قرأ فيهما بإيش؟ بالسبح والغاشية. قرأ في العيد ثم أعادها في الجمعة. الآن لو تأتي واحد من الأئمة يقرأها في الأولى ولا يقرأها في الثانية، يقول يا أخي ما يصير، كيف نقرأها مرتين؟ نغير على الناس. طالب العلم يا إخوان يحتاج إلى فهم العلماء الذين استطاعوا كما يقال بعبارة تقرب للأفهام المراد، استطاعوا أن يتأقلموا مع الأوضاع المتجددة للخلق، وأبرزهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، يكون عنده فهم لا ينجرف ولا ينحرف. فالآن ورود دعوة التغيير التي هي من آثار الحياة الغربية فيها أشياء حسنة فيها أشياء سيئة، فلا تصلح أن تكون أصلا كليا، والذي يجعلها أصلا كليا يضر بنفسه فيترك ما ينتفع به. ومن جملته ما ذكرناه هنا من احتياج العبد إلى تكرار هذه المعاني مرة بعد مرة وحسن الفهم لها. ثم ذكر أن الدرجة الثانية ينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه إلا بعد ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ذكر رحمه الله أنه يغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له، وعطلوا أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها. لماذا عطلوها؟ ما معنى التعطيل؟ يعني إخلاؤها منها. لماذا أخلوها؟ لأن العبد عندهم مجبور، لأن العبد عندهم مجبور. يعني لماذا يؤمر ولماذا ينهى؟ هو مجبور. ولذلك لما ورد عليهم لماذا يؤمر ولماذا ينهى وهو مجبور، نشأ عندهم مقالات في باب الأمر والنهي في الاعتقاد وفي علم أصول الفقه خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، مثل ما يسمى عند الأصوليين بباب التكليف. فهذا الباب ليس مبنيا على أصول أهل السنة والجماعة، صرح به أبو عبد الله، صرح به أبو العباس بن تيمية وابن القيم. فإن التكليف حقيقته ما فيه مشقة، وأمر الله ونهيه راحة الأرواح وجنة القلوب، ليس تكليف ومشقة. لكن الغلط في باب فهم أمر الله ونهيه وتجريد العبد من وصفه هو الذي أنشأ مثل هذه المقالات عند هؤلاء، ثم سرت إلى غيرهم من أهل السنة والجماعة. ولذلك لا تجدها في علوم الأوائل إلا على معنى لغوي ليس هو المعنى الاصطلاحي. مثل بعض الأخوان يقول الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول هذا دليل التكليف. الجواب في قاعدة نافعة ذكرها ابن تيمية وغيره: لا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث، لا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث. إذا رجعت إلى كلام العرب وجدت أن التكليف ما يعلق بالعبد، ومنه سمي ما يعلق بالوجه إيش؟ كلفا. فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما يكون في قدرتها، وليس مقصود التكليف إلزامها بما فيه مشقة كما يقول هؤلاء وغيرهم. ومن فتح الله له باب الفهم في القرآن والسنة وامتلأ قلبه بعلوم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وجد خطأ كثيرا عند المتأخرين، لكن ليست طريقة إصلاح هذا الخطأ إبطال العلوم. يأتي إنسان، حتى النحاة ترى بعض أقوالهم مبنية على أقوال لأهل البدع، وأهل اللغة مبنية بعضها على بعض أقوال أهل البدع، وفي التفسير وفي الحديث وفي الأصول وفي المصطلح لا يكاد يخلو علم من ذلك. فيأتي بعض الإخوان يزيف هذه العلوم، يقول يا أخي ما في حاجة للنحو، يقول ما في حاجة للنحو، تشددون على الناس وادرس النحو، الأمر الكتاب والسنة واضح، الحمد لله حنا عربنا في الكتاب والسنة، هكذا يقولون. حتى يعني بعضهم يستدل عليك يعني ببعض حال المشايخ، يقول طيب المشايخ هؤلاء درسوا النحو ودرسوه، حتى ولو لم يدرسوه ودرسوه ليس حجة، الحجة فيما أمر به الشرع وما كان عليه السلف. كان ابن عمر وجماعة، بل كان أبوه عمر ثم ابنه عبد الله وجماعة يضربون على اللحن، يعني إذا أخطأ في اللسان العربي ضربوا عليه. ليش يضربونه؟ لأن إذا فسد لسانه فسد فهمه، فسد فهمه، يفسد اللسان خلاص يفسد الفهم، فلا بد من إصلاح اللسان. ولهذا ذكر ابن تيمية والشاطبي في آخرين أن من أسباب حصول البدع العجمة، والمقصود بالعجمة عدم فهم العربية، وإن كان هو عربي ما يفهم العربية فيقع في الغلط على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ما يستدل بأحوال المشايخ، هذا إذا صح حال المشايخ اللي يقوله، إذا صح ما يستدل به. يعني بعض الإخوان يعني أورد على ينقل لي إشكال عن بعض الإخوان، يقول إنه يعني كثرة التكرير على علم العربية وعلم العربية وعلم العربية هذا إشغال للناس عن الكتاب والسنة. يقول هذا ابن باز رحمه الله كان عالم يفتي وما كان يعني يدرس العربية. فقلت له ابن باز من قال إنه ما يدرس العربية؟ لحق 15 سنة 10 سنوات 5 سنين من حياة ابن باز وجد أشرطة وقال ابن باز مدرسة عربية. لقد أدركت رجلا وهو الشيخ عثمان بن هيّر رحمه الله قرأ على الشيخ ابن باز الأجرامية وقطر الندى والألفية حفظا في مدينة الدلم. فدائما الاستدلال بهذه الأشياء هو ليس دليلا في نفسه لكن يقع على الغلط. ما يمكن إنسان يكون برز في الإفتاء وهداية الخلق وما بنى أصول علمه على طريقة من سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعصية. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أركان الإيمان شرع في ذكر أصول كلية تتعلق بتلك الأركان، ولهذا كان يقول فيما قبل ومن الإيمان بالله، وقال ومن الإيمان به وبكتبه، وقال ومن الإيمان بكتبه ورسله، وقال ومن الإيمان باليوم الآخر، وقال ومن الإيمان بالقدر، ثم الآن انتقل فيما يستقبل يستعمل كلمة أصول. ما الفرق بينهما؟ أن تلك هي أركان الإيمان، وهذا شروع في ذكر أصول كلية للاعتقاد قررها أهل السنة والجماعة تتصل بما سبق، من جملتها ما ذكره في قوله ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل إلى آخره. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذا هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان. والآخر معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل. فالقول قول بالقلب واللسان، والعمل عمل بالقلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة، أولها قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه، وثانيها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، نطقه بالشهادتين. وثالثها عمل القلب وهي إراداته وحركاته، وهي إراداته وحركاته فيما يريده الله من محبوباته، فيما يريده الله من محبوباته. ورابعها عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، ما لا يؤدى من العمل إلا به، كالتسبيح وقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. فموارد الإيمان هي هذه الخمسة المفسرة للإجمال الواقع في قولهم الإيمان قول وعمل، فيكون قولا بالقلب واللسان، ويكون عملا بالقلب واللسان والجوارح. فقول القلب إقراره وتصديقه، وعمل القلب إرادته وحركاته. فمثلا إيمانك بالملائكة

وإن كان المبشرون من الصحابة نصا هم أكثر من ذلك لورود هؤلاء العشرة جميعا في حديث واحد، فسموا العشرة المبشرين بالجنة لاختصاصهم بالذكر جميعا في حديث واحد أنهم من أهل الجنة. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم بين أهل السنة، ثم استقر أمرهم على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. والمفاضلة بينهما ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، لكن الذي يضلل فيه المخالف هو عدم اعتقاد صحة ترتيبهم في الخلافة، بأن يعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان رضي الله عنه أو ممن قبله كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف. وكونه أضل من حمار أهله لمجافاته الأدلة الشرعية وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من طريقة سوية، فهذا الذي كان في انعقاد الخلافة بأوضاعه وأحواله هو مما جاء به الدليل الشرعي ووقع من الصحابة رضي الله عنهم عمله وفعله، فالمبادرة بالقول في شيء منه خطر عظيم، لأن المتكلم فيه ينازع دليل الشرع تارة أو ينازع ويطعن في فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما انتظم من أمر الخلافة. وذكر المصنف أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وزوجاته. هم الذين تحرم عليهم الزكاة وهم بنو هاشم، أي المجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، ومثلهم زوجاته رضي الله عنهن. ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عنده صلى الله عليه وسلم أفردهن المصنف بالذكر، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر كلامه. ثم ذكر أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت وبعض الصحابة، ويقابلهم النواصب من الخوارج فإنهم يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول تارة وبالفعل تارة، ويسبون جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما وقع بينهم من الفتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه ونشره، والساعي في ذلك ساع في ضلالة، وإن ألبسها ما شاء من ثوب، فإن صاحب الباطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بثوب الحق. فنفوس المؤمنين مطبوعة على ألا تقبل الباطل المحض عادة، فيسلل إليها الباطل بإلباسه ثوب حق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. وما أكثر الأثواب التي ألبسها القول في الصحابة اليوم باسم تصحيح المرحلة الأولى ونقد الرعيل الأول وميزان العدل بين قرون الأمة والنقد التاريخي إلى آخر هذه الشنشنة التي تدل على رقة دين كثير من الناس. فالمؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يكفيه ما جاء في القرآن والسنة من فضائل الصحابة، ويمنعه ذلك عن أن يلج بلسانه بالقول في شيء منها ومن اجترأ على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بالثلب اجترأ على الله وعلى دينه بالثلب، وهذا شيء مشاهد قديما وحديثا. يبادر أولا بالطعن في الصحابة، ثم بعد ذلك يبادر بالطعن في المنقول من الدين، حتى قال بعض من سبق من منتحلي البدع وذكر له حديث بإسناده قال: لو سمعت الأعمش لما صدقته، ولم سمعت أبا وائل لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود لما صدقته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أنه لم يرد هذا الذي تقصدون. يعني هي في النهاية إيش؟ لا يصدق. وهذا مآل هذه الأقوال، نهايتها أن ينتحل الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان أهل الفسق والزندقة لا يتوصلون إلى ما يريدون من مطالبهم التي يريدون تحقيقها إلا بأن يدسوا السم في الدسم، صاروا يفعلون هذا. ولا تستغربون يا إخوان، رجل ممن له أشرطة يتكلم في الصحابة باسم النقد التاريخي، سئل أمام مجلس العموم البريطاني وهو يريد عرض أطروحاته في الفكر والسياسة والثقافة، سئل فقيل له يراد إحراجه، قيل له: إنك إسلامي فهل يمكن أن تسمحوا حال توليكم الحكم لامرأة أن تخرج على سواحل بلدكم بلباس كذا وكذا؟ وسموا لباس عري. من تعرى قلبه من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرى قلبه من تعظيم دين الله، فقال مريدا أن يرضيهم: إذا كنا نكفل لأي واحد من أبناء بلدنا إرادة الكفر أو الإسلام فإننا أولى أن نكفل له الحرية التي هي دون ذلك، لأن الله يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقولها بفهمه ويوظفها حتى يرضي هؤلاء. ولذلك العاقل ما يستغرب يقول: كيف يقول هذا؟ لا، الذي تجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرأ على دين الله عز وجل. ولذلك صيانة دين الإنسان يكون بهذه الأصول وعدم التساهل فيها، ما يتساهل فيها الإنسان أبدا، هذه أصول دينك. نسمع كثيرا في الخطاب المعاصر ما يسمى بالثوابت، لكن عندما نتلمسها لا نجدها عند كثيرين. تسمع الثوابت، لكن الثوابت هذه ما هي؟ هي في الحقيقة عند كثيرين ثوابت متحركة كرقعة الشطرنج يحركها الإنسان متى شاء. هذا ليس دين، الدين واحد. وحقيقة المؤمن بدين الله أن لا يتلون ولا يتبدل ولا يتحير. ولذلك إذا قست كلام هذا ثم رأيت مشهد ربعي بن عامر رضي الله عنه بين يدي رستم، عرفت من هو صاحب الإسلام الصحيح ومن هو صاحب إسلام الانبطاح. لما قال له: جئتم لتخرجوننا من بلادنا بخيلكم الهزيلة ورماحكم المثلمة، قال: جئنا لنخرج الناس من عبودية الناس إلى عبودية رب الناس، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا أهل الإيمان، ما يتغيرون ولا يتحيرون. ولذلك أنا أنصحكم دائما يا إخوان، إذا أردتم أن تثبتوا على دينكم، انظر كيف عالج العلماء ظواهر الانحراف والتغيرات المعاصرة. انظر أول فريق ذهب إلى الغرب في حوار، فيما يسمى بحوار الأديان، وكانوا جماعة من العلماء، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، ومنهم الشيخ صالح ابن خنين، راشد بن صالح بن خنين. انظروا كيف كان حوارهم وكيف حوار من بعدهم، حتى يعرف كيف طريقة الثابت على الدين وكيف طريقة من لا يعرف الثبات على الدين. هو ليس بالضرورة أن يكون سيء، يوجد سيئون ويوجد أناس يجهلون الدين. ولذلك منفعة العلم أنه يعلمك كيف تثبت على الدين، وكيف يمكن أن يبقى الإسلام الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس في كل زمان ومكان. إن سعة الإسلام لا تعجز عن إصلاح أحوال الناس في كل شيء، لكن الشأن على فهمنا نحن للإسلام. إذا فهمنا الإسلام فهما صحيحا أمكننا حينئذ أن نبين للناس كيف يمكن أن يكون الإسلام قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس في جميع ميادين الحياة. ولهذا العلم الشرعي إذا اقترن بالعقل الواسع وجد الحل الناجع والنافع لأمور الناس. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم، أي صحيح عن الصحابة، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن الصحابة معصومين من الذنوب، بل تجوز عليهم الذنوب وتقع منهم، لكن لهم من المناقب العظيمة والفضائل الجليلة ما ليس لغيرهم مما يكون محاء لذنوبهم. ولو لم يكن لهم إلا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لكفاهم ذلك فضلا وشرفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. ثم خص اصطلاحا بغير الأنبياء، فالولي له معنيان: أحدهما شرعي وهو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي وما دونه، والآخر اصطلاحي وهو كل مؤمن تقي غير نبي، فيختص بغير الأنبياء. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما ينسب إليهم زورا من الخرافات. فالكرامة شيء والخرافة شيء. وإذا عقلت الكرامة وأنها تقع في العلوم أيقنت صحة ما ينقل بالأسانيد الصحيحة عن فلان أو فلان أو فلان من أنه كان يصلي كذا أو يقرأ كذا أو يعرف كذا، لأنها مواهب أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

روي ذكر في أحاديث فيها ضعف، لكن صحت في ذلك آثار عن الصحابة فمن بعدهم. والمراد بالأبدال هنا هم الذين يقيمهم الله لحفظ الدين، والله لا يضيع دينه، فإذا مات أحد قائم بحفظ الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقيم بعده من يحفظ الدين. ولذلك ليس الخوف هو على الدين، لكن الخوف على دينك أنت أن يذهب. وأما دين الله فالله تكفل بحفظه. وفيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث متفق عليه من حديث معاوية بنحوه. ففي أهل السنة كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، ومن عرف اعتقادهم وكانوا عليه حقيق بهم أن يجتهد في الاقتداء بهم. ولهذا بين المصنف اعتقادهم أركانا وأصولا، ثم بين طريق أخذهم الدين، ثم بين أخلاقهم وسلوكهم للإعلام بأن هذا مما يمتاز به أهل السنة والجماعة. لا يمتاز أهل السنة والجماعة فقط بأركان الإيمان وأصول الاعتقاد، لا، هم يمتازون بطريق أخذ الدين، لا يأخذون الدين إلا بما في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهم أيضا يعاملون الخلق بالأخلاق الرفيعة، هذا هو صاحب السنة. صاحب السنة يعامل الخلق بما يريد الله لا بما يغلبه هواه، وهذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم. كما قال بعض أهل العلم رحمه الله: إننا نجد اليوم كثيرين يحملون عقيدة السلف، لكننا نفتقد في أكثرهم أخلاق السلف. فكما تحمل عقيدة السلف احرص على أن تكون على أخلاق السلف ودين السلف. لذلك أعجبني أحد المشايخ ينصح أحد الأخوان، قال له: يا ولدي ترى السلفية ما هي بسهلة، تبي صلاة وتبي صيام، قيام ليل، قراءة قرآن وذكر لله عز وجل وقرب من الله عز وجل وصبر على الناس وإحسان للظن، هذه الأمور ما هي بسهلة. الدعاوى سهلة لكن الحقائق صعبة، فيحتاج الإنسان إلى دوام مجاهدة، يديم مجاهدة نفسه في إقامة نفسه على الحق، ويصبر على ذلك، ويدعو الله عز وجل، يدعو الله أن يقيمه ويهديه إلى الحق، ولا يلتفت في هذا إلى الناس، يجعل نفسه مع الله سبحانه وتعالى. اجعل نفسك مع الله، الناس فقراء ضعفاء مساكين، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والغنى بيد الله، فلا تصرف نظرك وبصيرة قلبك إلى الناس، واجعلها مع الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا جعلتها مع الله سبحانه وتعالى وفقت ونفع الله بك. قد نحتاج أحيانا نذكر بعض الأشياء لما فيها من النفع، وإلا هي تحتاج تفصيل طويل. أنتم ترون هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله الذي ترون ذكره الحسن الطيب، هذا الرجل ابتلي في دينه، حتى قال لي أحد أصحابه وهو الشيخ محمد بن حنطي رحمه الله تعالى، قال: إني لما كنت في الرياض كنت أسمع عن الشيخ ابن سعدي وأسمع بعض الناس يقعون فيه، يقول: فزرت أهلي في شقرة، وشقرة قريبة من عنيزة، يقول: فقلت في نفسي أذهب إلى هذا الرجل أنظر ما عنده وأرد عليه. فذهب، هو يسمع كلام الطلبة، ما يسمع كلام العلماء والمحققين، يسمع كلام الطلبة، والطلبة يقولون المشايخ يقولون كذا، والمشايخ براء من هذا، كهذه الحال المعروفة عند أهل نجد في قصة ابن سعدي وغيره. لكن الشاهد أن هذا الشيخ رحمه الله يقول: فجئت إلى عنيزة، يقول: ووافقت درسه وكان في شرح العقيدة السفالينية، يقول: فمما في قلبي لم أجلس في الحلقة وجلست وراءها، يقول: فسمعت الرجل يتكلم في تحقيق اعتقاد السلف بكلام بارع أخذ بقلبي، يقول: فكانت هذه الأولى، يقول: فلما قام قمت معه فسألته مسائل في الاعتقاد، يقول: فكان يجيب فيها كالسهم وينقل فيها كلام ابن تيمية وابن القيم، يقول فعلمت أن الرجل محسود فرجعت إلى الرياض وأخذت متاعي وأقمت عنده حتى مات. هذا الرجل بن سعدي يوجد بأيدي الناس كتاب قال فيه صاحبه، ولا زال هذا الرجل حي، قال فيه صاحبه سنة 1403 قال: وكتب ابن سعدي لا نفع فيها ولا إقبال للناس عليها مع أنها توزع بالمجان. كتاب بن سعدي التفسير الآن طبع أكثر من 1,000,000 نسخة. لذلك لو أن بن سعدي وقف مع الناس دون رب الناس ما صار هذا الذي ترونه الآن من الذكر الحسن وانتفاع الناس به، لكن هو جرد نفسه من هذا. وفي قصة وأخبار عنه رحمه الله تعالى وأحوال تدل على ذلك رحمه الله. فهذه هي طريقة السلف التي كان عليها بن سعدي وأضرابه رحمهم الله، هي الطريقة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وبن سعدي خاصة ممن ينتفع الإنسان طالب العلم الذي رسخ ينتفع له في تمتين فهمه لمستجدات الحياة وما ينبغي أن يكون عليه صاحب الاعتقاد السني في معاملة الخلق في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو غير ذلك. ولذلك هو اختص بمعالجات مشاكل المجتمع. ابن سعدي حارب الإلحاد، ابن سعدي حارب المخدرات، ابن سعدي حارب التدخين، ابن سعدي حارب الانفصام الاجتماعي، ابن سعدي حارب المشاكل النفسية، ولا أريد أن أستطيل، لكن المقصود أن تعلم أن هؤلاء الذين انتفعوا ونفعوا وصار الناس يقرؤون كتبهم هم الذي ينبغي أن تحرص على الاقتداء بهم وأن تصبر على ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع. العقيدة الواسطية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة لمعين من معين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 24 من شهر شوال سنة 36 و400 ألف في جامع الملك فهد رحمه الله بمدينة حائل. أختم بفائدة عن ابن سعدي رحمه الله ما تجدونها في الكتب تتعلق بالعقيدة الواسطية، لأنها تتعلق بالعقيدة الواسطية. تعرفون ابن سعدي شرح الواسطية؟ نعم، شرحا اسمه إيش؟ تنبيهات اللطيفة لما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. قال لي شيخنا علي بن حمد الصالحي العنيزي رحمه الله تعالى، قال: عهد إلي شيخنا ابن سعدي أن أدرس مبتدئي الطلبة مع رجل آخر سماه، ووكل إلي شرح العقيدة الواسطية لهم، فاعتذرت إليه وأردت التملص منه بأنه لا قدرة لي على شرحها إذ لا يوجد لها شرح، فقال لي: إنك قد حصلت من العلم ما تستطيع أن تشرح به هذه العقيدة فانفع إخوانك، وأمره بالجلوس لهؤلاء المبتدئين في شرح العقيدة الواسطية. قال: فعمدت إلى دفتر اشتريته ثم كتبت عليه: هذا شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. يقول: ثم عمدت إلى باب من أبواب بيت بن سعدي، وهذا الباب له قصص، كان لا يدخل معه إلا هو ولا يخرج معه إلا هو من ناحية المسجد، فأدخلته من تحته. يقول: وبعد أيام جاء إلي الشيخ رحمه الله تعالى بشرحه على العقيدة الواسطية، وقال لي: يا علي، هذه ضيافة ضيفك. قال: هذه ضيافة ضيفك، يعني كتب لأنه طلب له بطلب حسن، قال: هذا الضيف الذي أرسلته إلينا جاءت هذه ضيافته، وكتب رحمه الله تعالى هذه العقيدة، ثم طبعها تلميذه علي الحمد الصالحي وتلميذه الآخر السعيد في المؤسسة السعيدية، ثم طبعت بعد ذلك طبعات كثيرة. وفق الله الجميع حبيب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.